أرسلت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية ولجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رسالة الشكر يوم 13 من هذا الشهر إلى عساكر الجيش الشعبي وأفراد الفرق السودانية والمتطوعين الذين أظهروا جبروت كوريا الاشتراكية وروحها القاهرة على الملأ عن طريق بناء شارع ريوميونغ بصورة رائعة كالإبداعات التذكارية الكبيرة لعصر ماليما. ذكرت فيها أن إكمال بناء شارع ريوميونغ هو هدية من الإخلاص والوفاء يرفعها أنجال الزعيم العظيم كيم إل سونغ وجنود القائد العظيم كيم جونغ إيل وتلاميذه إليهما، وكذلك نصر كبير وحدث عظيم شعبي مبارك حققته كوريا حزبا ودولة وجيشا وشعبا. كما أعربت عن الثقة بأن عساكر الجيش الشعبي وأفراد الفرق السودانية والمتطوعين الذين شاركوا في بناء شارع ريوميونغ سيساهمون مساهمة إيجابية في تقريب الانتصار النهائي للثورة زوتسي عن طريق إحداث القفزات والتجديدات الكبيرة والمتتالية في مخافر الدفاع عن الوطن ومواقع المعركة لبناء الدولة الاشتراكية القوية.